السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ الإمام النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام، قال: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطعام من أجل النعم التي تفضل الله بها على عباده، ولا شك أنه يتفاوت في الحسن والطيب، وبعضه أطيب من بعض، هذا لا شك فيه. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما أبدا، إن اشتهاه ورغبه أكله، وإن لم يشتهيه تركه دون أن يستنقصه أو يذمه أو يعيبه بعيب. قدمت له مائدة عليها الضب فلم يأكل، ولما سئل عنه أحرام هو قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدوني أعافه، يعني نفسي تكرهه ما يقبله. يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، لأنه حلال. كذلك قدمت له بعض الأطعمة، ولما شم فيها بعض البقول أيضا دفعها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كأنه لا يريد أن يأكل قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي، يعني إني ما تركته لعيب فيه إلا من أجل الرائحة، وهي رائحة البقول، إما ثوم وإما بصل، وهو يناجي الملائكة عليهم السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عاب الطعام، ولكنه لم يرغبه، وهذا من احترام النعمة التي أنعم الله بها على العباد. وكونه يمدحه هذا طيب، كقوله عليه الصلاة والسلام في الخل: نعم الأدم الخل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يسير على منهاجه وسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. إن طاب لك الشيء فكله، سم الله وكل واحمد الله على ذلك، فإن لم يطب فإياك أن تسبه أو تستنقصه، والله عز وجل غير على نعمه. فإياكم وإهانة النعم وابتذالها في رميها في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام وجد كسرة من خبز فقال: يا عائشة حافظي على هذه النعمة، فإنها قلما فارقت قوم فرجعت لهم أو عادت لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجد تمرة ساقطة في الأرض فقال للصحابي الذي معه: خذها وكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا إني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة، وهذا من باب الورع والترفع، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعدم التساهل بالشبهات. لا تقول يمكن حلال، لا، إذا شككت في حله وتحريمه فدعه، فهو أورع لك وأسلم. والمقصود أن الإنسان يحترم النعم ويستمتع بما أعطاه الله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل. نعم، لأن الصلاة لغة الدعاء، فصلوات الله على عباده ثناؤه عليهم بالملائكة الأعلى، وصلاة الملائكة على المؤمنين استغفار لهم، وصلاة المؤمن أو صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، أو صلاة المؤمن على أخيه، يعني دعاؤه له. صل عليهم يعني ادعو لهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ زكاة قوم صلى عليهم يعني دعا لهم. فإذا دعيت إلى طعام وليمة أو غيره، إن كنت صائم فرضا يعني قضاء أو كفارة، المهم أنه صيام واجب، فإياك أن تفطر، لا يجوز أن تفطر تقول جبرا لخاطر أخي، لا، إذا كان الصيام واجب فلا تفطر. أما إن كان صيامك نفل فأنت مخير، إن أحببت أن تأكل فكل، لا سيما إذا رأيت أن ذلك مما يدخل السرور على أخيك. وإن لم ترغب الإفطار فلا حرج، تدعو لهم بالبركة وتنصرف. ولا ينبغي الإنسان أن يجفو أخاه المسلم، بل إذا دعاه يجب، وإذا من دعاكم فأجيبوه، لكن ليس من اللازم أن تأكل. قد يكون الطعام ما يعجبك، قد يكون أنك في حمية عن نوع من الأطعمة، قد تكون صائم، قد تكون نفسك ما ترغب هذا الطعام، ما في مانع، المهم أنك تدعو لأهل المكان وتنصرف. وعلينا أن نتأدب في آداب الشرع والهدي النبوي، فعند البداءة نقول بسم الله ونقدم اليمين ونأكل مما يلينا، وإن نسينا في البداية أن نقول بسم الله نقول بسم الله في أوله وآخره حتى لا يكون للشيطان نصيب. فهذا من الاحترام للطعام وأهل الطعام. الإسلام ما ترك شيء إلا وبين حكمه إن كان حلال أو حرام أو فضله ومكانته. ليس الإسلام مقصورا على بيان أركان الإسلام الصلاة والصوم والحج والعمرة، لا، ما ترك شيء الإسلام إلا بينه. كل شيء يقربنا إلى الله والدار الآخرة بينه لنا، وكل شيء يبعدنا عن الله ويوصلنا إلى النار بينه وحذرنا منه، سواء واجبات أو مستحبات أو محرمات أو مكروهات، كل ذلك جاء بيانه إما في الكتاب وإما بالسنة. فديننا ولله الحمد كامل، فيه الأحكام وفيه الآداب وفيه كل شيء يهم المسلم، كل شيء يهم المسلم موجود. علمك كيف تدخل بيت الخلاء، ماذا تقول وكيف تفعل، وإذا خرجت كذلك. فكذلك الأكل والشرب واللبس والخلع والركوب والنزول ودخول البيت والخروج إلى آخره، ما ترك شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله لنا، إنما علينا أن نتبع ولا نحتقر شيء من السنة ولا نتهاون بشيء، لأنه ما جاء شيء عبث ولا في الدين شيء زايد، كما أنه لا ليس فيه نقص فليس فيه زيادة عما ينبغي أو يجب. فالدين كامل متكامل ولله الحمد، أوامر ونواهي آداب فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الخلق وفيما بينك وبين نفسك وأهلك، كل شيء. إنما عليك أن تتبع السنة في جميع المجالات، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. نعم، هذا أيضا من كمال الإسلام ومن آدابه، وأنه لا يحرج صاحب المكان، ولا ينبغي الإنسان أن يدخل مكانا لم يؤذن له فيه سواء لطعام أو لغيره. ما لم يؤذن لك فالأولى لك أن تعز نفسك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في دعوة الوليمة، قال: إن دعيت خاصا وذكرك باسمك وعينك صارت الإجابة واجبة ما لم يكن لك عذر شرعي. أما إن كان الدعوة جفلا يعني نادى نداء عام في مجتمع كثير فإن الإجابة في هذه الحالة مكروهة، لأنه ربما أنه لا يريدك أن تدخل لكن هو مستحي أن يستثنيك، وربما أنه نادى هذا النداء من أجل أن يأتي بعض ويترك البعض. فالمهم إذا صارت الدعوة غير خاصة ولم تعين سواء بالاسم أو بالجملة التي تشملك يفهم منها أنها تشملك، مثلا تقول أنت وأولادك يا فلان، أو أنت وإخوانك، أنت وأهل مكتبك، أنت وعمالك، وهكذا، يعني دعاك في الجملة وأن تدخل في الجملة. أما إنادى في المسجد أو في مجتمع كبير أو نحو ذلك فهذه تسمى دعوة الجفلاء، فالإجابة إليها ليست بواجبة، بل يقول العلماء أنها مكروهة، لأنه ينبغي الإنسان أن يكون عزيز النفس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تمعهم هذا الرجل ولم يدعى استأذن صاحب البيت إن هذا تبعنا فهل تأذن له ويرجع؟ قال بل آذن له. هكذا هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. قال عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قال النووي: قوله تطيش معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أولا آداب الأكل أو شيء من آداب الأكل، بحيث أنك أولا تأكل بيمينك لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ثانيا تأكل مما يليك حتى لا يشمئز الناس من الأكل معك حينما تطيش يدك في الإناء، فربما يكرهون الأكل معك، ولذلك قال: كل مما يليك. وقبل كل شيء هو التسمية حتى لا يكون للشيطان نصيب. ثم إن الامتناع من تقديم اليمين إما أن يكون جهلا، فإذا علم يقبل التعليم ويمتثل، وإما أن يكون متغطرس متكبر ضاربا بالسنة عرض الحائط، فهذا يلقى جزاءه. فهذا الرجل لما قدم الشمال وقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، وهو كذاب. فدعا عليه عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة، ما رفعها إلى فمه بعد ذلك لأن شلت. فالحذر من التساهل واحتقار السنة والآداب الإسلامية والهدي النبوي في أي شيء. فبعض الإخوان يرون يشربون هنا مثلا، فتجده يأخذ الكأس بشماله، فإذا قيل له اشرب باليمين قال كله يدي، ما أنكرنا أنه كله يديك لكن السنة. فهذا من الجهل المطبق والعناد للسنة. ومن المعلوم أن اليمين دائما تقدم لكل شيء طيب. وأما قوله في هذا الصبي كان في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، فهو ابن لأبي سلمة، والربيب يعني ابن الزوجة يسمى ربيبا ويقال في حجره ولو لم يكن صغيرا أنه تربى فعلا في حجره، سمى ربيب. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام وتأديبه وتربيته للصغار والكبار، ما نهره ولا ضربه ولا دفعه ولا خجله وطرده، لا، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هكذا. فبعض الناس ربما يتساهل مع الصبيان، يفعلون كل شيء وصغير ما يفهم بعدين، وبعضهم يطرد الصبي أصلا ما يدخل عند الرجال ولا يخالطهم، أيضا هذا ليس بطيب. التوسط طيب، تأدبه تعلمه كيف يعامل الناس، إذا دخل سلم لأنه يستفيد ويتعلم، وهذا من صالحك أنت حينما يتربى ابنك وينشأ مع الرجال، لكنك ما تهمله يفعل كل شيء تقول بعدين هذا صغير ما يفهم، لا، أيضا لا تزجره. شوف آداب الرسول عليه الصلاة والسلام، تأديبه ورحمته بالصغار، فلا خير إلا باتباع السنة، وهذا من الرحمة بالصغار أننا ندنيهم ونعلمهم، لأنهم إن شاء الله سيكونوا كبار وسينقلون هذا لأولادهم. فهذا الصبي متى حدث بهذا؟ لما كبر حدث عن نفسه، قال كنت في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صغير، هم انه جالس في حجره، لا، يعني انه ابن زوجته، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي صلى الله عليه وسلم يا غلام، ما نهره ولا شتمه ولا دفعه ولا، لا، كل سلم الله وكل بيمينك وكن مما يليك. هكذا يجب أن نؤدب أولانا، علمهم أدب الإسلامية كلها، إذا عطس كيف يفعل، خمر وجهه بيديه ثم يحمد الله إذا فرغ من العطاس، ويغض صوته عند العطاس، وإذا حمد الله وشمته الحاضرون قالوا لي أرحمك الله، يرد عليهم يهديكم الله ويصلحوا بالكم. هكذا جميع تعاليم السنة يجب أن ننشئ أولادنا على ذلك ولا نتركهم حتى يكبروا. إن الغصون إذا أدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. علمه ما دام صغير كل شيء، آداب المشي، آداب الطريق، آداب الركوب والنزول، كل شيء، دعاء السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. قال عن جبل بن سحيم أنه قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رضي الله عنه فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. هذا أيضا شيء مما يدل على آداب الإسلام، وأنه لم يغفل شيء ولم يحتقر شيء. قد يكون بعض الناس أشره من بعض في الأكل، قد يكون فيه جوع شديد، مثل ما ذكر يقول أصابته بسنة، يعني سنة شديدة كثيرة أو كثر الفقر واشتد بهم الجوع، فرزقنا تمرا، يعني الله عز وجل ساق لهم رزق من أي جهة عاد الله أعلم، أعطاهم أحد الناس فجلسوا يأكلون. فابن عمر رضي الله عنه ربما لاحظ أن بعض الناس يقرن التمرتين يأخذها سوا، وهذا ربما يؤثر على بعض الحاضرين، لكن قد يستحي، لا سيما إذا كان الطعام قليل، فلا ينبغي لك أن تختص به دونهم. فلذلك أخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن القران، وهو أن يجمع تمرتين في لقمة واحدة إلا أن يستأذن من كان يأكل معه، حتى لا يعني تحتقرون شيء، تعرفون أن الإسلام ما ترك شيء. حتى زيادة اللقمة أعطاها حقها من الأدب والتعليم. نعم. خاص بالتمر. نعم، خاص الحديث بالتمر فقط. هو هنا ذكر التمر لأنه هو الذي وحده يمكن أن يجمع تمرتين، أما سائر الطعام فيكون الأمر في تكبير أو في كبر اللقمة، مثلا كسرة خبز أو من الطعام سائر الأطعمة، وربما يقاس عليه، قد يقاس عليه بأن لا يعني يأخذ لقمة كبيرة من أجل أن يأكل أكثر من أصحابه فيضر بهم. هذا والله أعلم أنه يقاس عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. قال عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. هذا دليل على أن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة، إذا اجتمعوا وسموا الله ولم يفترقوا يكون أكثر للبركة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه طعام وعندها أحد من أصحابه اجتمعوا وأمرهم أن يأكلوا من جوانب الطعام ولا يمسوا وسطه، فإن ذلك أحضر للبركة، يبارك لهم في طعامهم يأكلون من جوانب الإناء ولا يتعدوا إلى وسطه. جابر رضي الله عنه وعن أبيه في غزوة الأحزاب لاحظ على النبي صلى الله عليه وسلم شدة الجوع وتأثره بذلك، لأنه كانت تلك غزوة فيها شدة، يعني برد شديد، وربما كان على قلة من الزاد، فلاحظ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أثر عليه الجوع، فانطلق إلى زوجته وسألها، قال لقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يصبر له، ما يحتمل من شدة الجوع، فهل عندك شيء تطعمين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت والله ما عندي إلا صاع من شعير وهذه السخلة الجفرة، يعني بنت العنز الصغيرة تسمى صخلة تسمى جفرة على حسب السن، فذبحها أو قال اذبحيها، وأمرها أن تعجن. قالت إذن لا تفضحنا بالجيش، كلم الرسول عليه الصلاة والسلام سرا، فإن الطعام الذي معنا يكفيه واثنين أو ثلاثة معه، وهم الآن في جيش غزوة، غزوة الأحزاب. فذهب وسار الرسول عليه الصلاة والسلام سرا، قال يا رسول الله إن زوجتي قد صنع الطعام يكفيك واثنين معك وثلاثة، فنادى صلى الله عليه وسلم بالجيش، قال إن جابر قد صنع لكم طعام فهلموا. وجه الدعوة عليه الصلاة والسلام للجيش كلهم، والطعام صاع من الشعير، تعرفون الصاع الذي يحتاط ويزيد جدا يقول 3 كيلو، لكن في تقدير الذين يقولون تحروا تحرير صاع الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان مقداره مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول انه 2 كيلو و40 جرام. المهم انه صاع، يعني 2 كيلو وان شاء الله 3 كيلو، وسخلة صغيرة، لكن السر يكمن في البركة التي أنزلها الله في هذا الطعام ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. قال لجابر اذهب إليها وقل لها لا تخبز ولا تغرف شيء حتى آتيها. ثم جاء عليه الصلاة والسلام وبصق بالعجين والبرمة، يعني القدر اللي يطبخ فيه الصخلة، ثم قال اخبزي ونادي معك من يخبز صاع، وأمر جابر أن ينادي الجيش 10 عشرة، يغرف لهم من المرق واللحم ويقد لهم من الخبز حتى صدروا كلهم وأكلوا وشربوا من المرق، اجتمعوا على هذا الطعام وأنزل الله فيه البركة، وانصرفوا كلهم شباعا وبقي الطعام كما كان أو أكثر. يقول مثل القدح الذي دار به أبو هريرة رضي الله عنه على أصحاب الصفة، قدح لبن ماعون أو أنه عندنا واحد أو اثنين يشربوا منه خلاص. يقول أهل الصفة 80 رجل دار عليهم بهذا القدح وشربوا كلهم حتى صدروا. فالمهم من الاجتماع على الطعام مع الدعاء بالبركة من أسباب الخير واقتدام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. قال: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد فرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال النووي: ذروتها أعلاها. نعم، هذا الحديث دل على أن البركة تنزل في وسط الطعام، وأن الأكلة ينبغي لهم أن يأكلوا من حوافها ومن جوانبها، كما أرشد عليه الصلاة والسلام الغلام: كل مما يليك. ونهاهم عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من أعلاها، وقال: إن الطعام ينزل، إن البركة تنزل في أعلاها. هذا دليل على وجوب التأدب في جميع الأحوال، وأن البركة ينزلها الله عز وجل في طعام المؤمنين، لا سيما إذا التزموا بالآداب التعليمات النبوية وعدم التساهل والتهاون والاستهانة بها. فإذا كنت أنت وأولادك أرشدهم إلى هذا بأن يأكلوا من جوانب الإناء حتى تبقى لهم بركة طعامهم. هذا هو المقصود من التعاليم النبوية، ولا يحتقر الإنسان مثل هذا أو يستهين به أو يظنه شيئا كماليا أو ليس بواجب. ما جاء شيء عبث، وما في ديننا شيء فضولي، فهو إما خير تؤمر به وتجني ثماره، وإما شر تنهى عنه لتبتعد عن عواقبه وتسلم من شره. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم جلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سؤالا يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لامرأة متزوجة ولها أولاد وزوجها له راتب قدره 200 درهم أو دينار، هل تعطى المرأة من الزكاة؟ إذا كان هذا الراتب لا يغطي طلبات البيت، يكون قليلا ما دام لهم أولاد والراتب قليل، فلا بأس أن تعطى المرأة أو يعطى الرجل أيضا ليكمل نفقة أولاده، لأن هذا يصير إذا صار الراتب يسير ما يكفي ولا يقوم بمصاريف البيت يسمى هذا الرجل مسكين. الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء ما عندهم شيء أبدا أو عندهم شيء لا يعد، والمساكين هم الذي عندهم تقريبا نصف الكفاية، هو يعمل ويشتغل ويكدح لكن هذا اللي يحصل بقدر ما يحصل، سواء موظف ولا عامل ولا بأي شيء. ولذلك الله عز وجل ذكر عن أهل السفينة قال: مساكين يعملون في البحر. هم ذكر أنهم مساكين ما أنهم يعملون. فمثل هذه المرة إذا كانت عند هذا الرجل ومثل ما ذكر لها أولاد والراتب قد يكون يسير، فلا بأس أن تعطى شيء تستفيد به هي وأولادها مساعدة لأبيهم. نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للتجار الذين يخرجون الزكاة بثمن الشراء وليس بثمن البيع؟ الزكاة يجب أن تخرج بسعر يومها الذي تباع به حاليا، لا عبرة في سعر الشراء لأن قد تنخفض وقد ترتفع أيا كانت هذه السلع، ذهب أو فضة أو مستهلكات، فالكلام والعبرة في سعر اليوم حينما تريد أن تحصي مالك لتخرج زكاته، فانظر إلى السعر الحالي، هذا هو الواجب، ثم تجمع قيمته، يعني تحسبها تماما، تحصي ما عندك من السلع وتعرف قيمتها وتضيفها إلى ما عندك من النقود سواء في البنك ولا غيره، ثم تخرج زكاة الجميع. نعم. يقول السائل: من كان تاركا للزكاة في الماضي فكيف يتوب من ذلك؟ التوبة هو أنه يقضي ما مضى، هذه ديون في ذمته، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، هذه ديون يجب أن تحتاط لنفسك وتحصي السنين التي مضت وتتحرى قدر الزكاة وتخرجها وتتوب إلى ربك. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للعاملين عندي؟ العاملين عندك إذا كانوا فقراء ورواتبهم التي تصرف لهم ما تكفيهم لمصاريف عوائلهم، فإن تصدقت عليهم صدقة طيب، أما إن أحببت تعطيهم زكاة فلا تعطيهم إياها أنت ولا أهلك مناولة، لأنك ربما إذا فعلت هذا زادوا بالعمل والخدمة ولانوا معك أكثر من أجل ما أعطيتهم، فمعناه تصير انك استخدمتهم واستعملت زكاة مالك في مصلحتك، ولكن ما دام انك تعلم انهم محتاجين فعلا وان ما يحصلون عليه ما يكفي، فانت تعطي انسان، اي انسان من غير الاهل، فيعطيهم اياه ولا يذكر لهم انها من عندك حتى تحصل على نفعهم وعلى الا تستخدمهم في زكاة مالك. هذا هو الطريقة إن شاء الله السليمة، تعطي أي إنسان ما يفكرون ولا يدرون أنه عن طريقك فيدفعها لهم والحمد لله. نعم. يقول السائل: امرأة ستسافر لأداء العمرة وهي حائض تمكث في مكة 7 أيام، تقول هل إذا طهرت بعد ذلك هل لابد أن تطوف في نفس الملابس التي أحرمت بها أم لها أن تلبس غير تلك الملابس؟ كل سواء، المهم أن تكون طاهرة، المهم أنها إذا اغتسلت تنقض شعرها وتغتسل، فإن كانت ثيابها التي عليها طاهرة تطوف وتسعى وتصلي بها. أما إذا كانت قد تنجست تلوثت تغيرها، هذا ما يضر، المهم أن تكون ثياب طاهرة سواء هي أو غيرها. الرجل لو لباس الإحرام تلوث بشيء إما أن يغسله وإما أن يبدله، ما في مانع. يقول السائل: رجل عنده عمال من النصارى، فهل عليه حرج إذا تكفل بإطعامهم في نهار رمضان؟ إذا كان الشرط بينك وبينهم أنك تطعمهم فرمضان وغيره واحد، لأنهم ما دام كفار فرمضان وغيره عندهم سوا، المهم أنك متكفل ملتزم بإطعامهم، فرمضان وغيره بالنسبة لهم سواء. يقول السائل: أن والده يبلغ من عمر أكثر من 90 عاما وجاءت له جلطة في المخ 4 مرات متكررة، والآن لا يستطيع الصوم ولا الصلاة، يقول هل عليه شيء وماذا يجب على أهله؟ أما الصلاة إذا كان قد فقد عقله ولا يشعر بشيء فلا تجب عليه، أما إن كان يشعر ولكنه يعجز عن القيام والركوع والسجود فيصلي على حسب حاله، ولو بالإيماء ولو بقلبه ولسانه إذا عجز، المهم أنه يعقل ويدري يمم أو يوضأ. أما الصيام فما دنه ما يستطيع ما يستطيع، أطعم عن كل يوم مسكين. السائل: أكملت الطواف والسعي ثم حلقت، ولكن لم أتحلل إلا بعد 60 كيلا عن مكة، يقول هل يترتب على ذلك شيء؟ طاف وسعى وحلق لكن لم يتحلل من الإحرام إلا بعد 60 كيلا. هو التحلل حصل ما دام أنه طاف وسعى وحلق، هذا هو التحلل. وشلون التحلل؟ يعني يتحلل يعني يظنهم ما يتحلل إلا إذا لبس؟ لا، لبس هذا ما يتعلق في شيء، لو يقعد عليك إلى السنة الجاية هذا ما يتعلق به حكم. المهم أنك أديت المناسك، طفت وسعيت ثم حلقت أو قصرت، هذا هو التحلل خلاص. أما اللبس فهذا ما يتعلق به حكم، غيرت الملابس أو ما غيرتها كل سوا. يقول السائل: ما حكم رمي ما تبقى من الأرز وغيره من الأطعمة في القمامة وكيف يفعل بها؟ هذا هو الذي أنا ذكرت لكم، قلت إياكم والإسراف، لا تصنعوا من الطعام إلا بقدركم وبقدر حاجتكم، وإذا راعينا احترام النعمة وكيف نأكل، نستطيع أننا نستبقي الباقي من الطعام نظيف وسليم يخزن، إما إن عرفت أن أحد يحتاج إليه ويقبله إذا تصدقت به طيب، وإلا ضعه عندك في الثلاجة، ومن الغد إن شاء الله يمكن أن يحمى على النار ويؤكل بدل أن نطبخ طعاما ثاني. احترموا النعمة ولا يجوز إهانتها، فربما يوم من الأيام تتمناها. انظر إلى أحوال الفقراء في أنحاء العالم، فاحمدوا الله واشكروه وارعوا النعمة. يقول السائل: للمرأة أثناء طواف السعي تكون كاشفة لوجهها، وكيف تفعل إذا كانت وماذا عليها إذا كانت تكشف وجهها في العمر الماضية؟ المحرم على المرأة النقاب الذي يلتصق بالوجه، لكن الواجب عليها في حالة وجود الرجال سواء في المطاف أو في المسعى أو في الشارع أو في أي مكان ما دام فيه رجال ما يمكن احتراز منهم، يجب أن يكون لها خمار، خمار يزيد عن رأسها فتسبله على وجهها على صدرها في حالة وجود الرجال، ومن حين ما تبعد عنهم وتخلو وحدها أو مع النساء، المهم أنها بعدت عن الرجال، ترفعه مباشرة. هذا في الحاضر إلى أن تموت إن شاء الله تحافظ على هذا، أما ما مضى جهلا منها فنسأل الله عز وجل أن يعفو ويتجاوز. يقول السائل: قلتم في درس البارحة أن خير وقت لإخراج الزكاة هو رمضان، يقول: فإذا أراد أحد أن يقدم أو يؤخر الزكاة إلى شهر رمضان ماذا يفعل مع العلم أن الحول دخل قبل حلول هذا الشهر؟ أما التأخير لا يجوز، تأخير الزكاة عن وجوبها لا يجوز ولا يحل. إذا كان عادتك وحول زكاتك قبل رمضان أخرجها في وقتها، لكن إذا أحببت أنك توقت زكاة مالك في رمضان قدم زكاة العام القادم في رمضان ثم استمر عليها، خلاص يصير شهر زكاتك هو شهر رمضان. إذا قدمت زكاة العام المقبل تقدمها في رمضان، هذا يصير إن شاء الله كل سنة خلاص زكاة مالك تخرجها في رمضان، وتقديم الزكاة يجوز لحاول أو حولين سنة أو سنتين. لكن لو تجدد مال فتخرج زكاته، يعني تجدد مال غير الذي أخرجته مقدم، رزقك الله مال جديد تخرج زكاته. يقول السائل أنه سيصل إلى مكة بعد الظهر، يقول: فهل لو أن يؤجل العمرة إلى اليوم التالي لأنه سيكون متعب؟ إذا وصل الإنسان إلى مكة ويجد في نفسه التعب وأنه إذا سعى وطاف عليه مشقة، فديننا والله الحمد يسر، ما جاء عليكم في الدين من حرج، ترتاح تنام، لكن تقوم للصلوات وتؤديها في الحرم. فإذا وجدت نشاطا أفطرت مثلا بعد المغرب تطوف وتسعى بعد المغرب بعد العشاء، الأمر في سعة والله الحمد، فلا يجب أنك من حين ما تصل شمس أو تعب أو غير تقول لازم الآن، لا الحمد لله، كونك تؤدي العبادة من رغبة ونشاط وقوة خشوع اطمئنان أفضل من أن تؤديها على ملل وسعامة وتعب تفرح أنك تنتهي ما كأنك سويت شيء. هذا هو الأفضل. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.